كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذة تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. النوع الثالث: لذة لا تعقب في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأجيبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما عان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فقد سبق أن المحبة التي بها السعادة هي محبة الله ومحبة ما شرع ومحبة ترك ما نهى عنه، هذه المحبة التي بها السعادة. وكمال المحبة باتصالها بالمحبوب وما يرضيه، فأحب حبيب وأعظم حبيب وأعظم محبوب هو الله وحده، هو المنعم على عباده محسن إليهم، هو أعظم محبوب وأكمل محبوب، وأكمل المحاب محبته، أكمل المحاب وأعلاها وأرفعها محبته سبحانه، والشوق إليه والتلذذ بطاعته والحذر من معصيته والمسارعة إلى مراضيه، هذا هو الحب الصادق وهذا هو الحب النافع. فالمحبوب الأعظم هو الله، والمحبة الصادقة التي هي أعظم المحاب محبته سبحانه، المحبة الصادقة التي تقتضي أداء واجباته، أداء الواجبات وترك المحارم، وتقتضي الشوق إليه والمسارعة إلى مراضيه، هذه هي المحبة النافعة. ويلي ذلك محبة ما أحب وكراهة ما كره، فإن هذا من محبته، من يحب ما أحب ويكره ما يكره الرب هذا من محبته، لكن كمالها وتمامها أن يكون ما أحبه الله أحب إليه ما سواه، كما قال في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوله بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أما محبة المضادة فهي أسوأ المحبات، المحبة المضادة محبة الأنداد والأوثان والشرك والكفر بالله، هذه المحبة التي تولد أهلها النار. ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبونهم كحب الله، محبة المشركين لأندادهم وأوثانهم ومعبوداتهم من دون الله، هذه المحبة التي أردتهم وأهلكتهم لإيثارهم ما سوى الله على الله، حتى عبدوه مع الله واستغاثوا به ونذروا له وصرفوا له العبادة وقالوا: هؤلاء شفعاءنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه المحبة الظالمة، هذه المحبة الخاسرة، هذه أسوأ المحبات وأقبحها. أما المحبة الثالثة محبة المباحات، كن يحب طعام المناسب والزوجة المناسبة واللباس المناسب، هذا لا بأس به ما لم يشغل عن طاعة الله، هذا لا بأس به، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: حبي ما يكون من دنياكم إلا النساء والطيب. فمحبة الطيب، محبة النساء، محبة الطعام الملائم والكسوة الملائمة والسكن الملائم، هذا كله لا بأس به ولا يضر ولا يقدح في محبة الله عز وجل. ولكن أهم المهمات أن تكون محبتك محبة صادقة لما أحبه الله، محبة تقتضي إيثار محاب الله، محبة تقتضي المسارعة إلى مراضيه، تقتضي ترك المعاصي والمناهي، تقتضي الوقوف عند حدود الله والمحبة في الله والبغضاء في الله وإثارة محاب الله. هذه المحبة المطلوبة وهذا هو الواجب عليك. ولهذا في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدهم حتى يكون الله أحب إليه ما سواه، لا بد يكون الله أحب إليه ما سواه. وهكذا رسوله في الحديث الآخر لا يؤمن أحدهم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالواجب على المؤمن أن يحب الله ورسوله المحبة الصادقة فوق محبة نفسه وأهله وولده، محبة صحيحة صادقة تقتضي إيثار محبة وأداء فرائضه وترك محارمه، لا المحبة في الدعوة. محبة في الدعوة ما تنفع، محبة في الدعوة والقيل والقال والرياء ما تنفع. المقصود محبة الصادقة التي تقتضي إيثار محبة وتقديم ما شرعه على هواك وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه المحبة الصادقة النافعة المفيدة التي رتب الله عليها السعادة والجنة والعافية من كل شر. وفق الله الجميع لما يرضيه. اللهم استعان.